بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك عما الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في سلسلة دروس أيها الإخوة نقرأ فيها شيئا من حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لنكثر من الصلاة والسلام عليه، ولنعمل بما في هذه الأحاديث، ولنرى عظمة تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث اليوم في الآداب الإسلامية. وسبق أيها الإخوة أن الإسلام ثلاثة أمور: عقيدة وشريعة وأخلاق. ثلث هذا الدين أخلاق، ثلث هذا الدين آداب. من زاد عليك في الأدب زاد عليك في الدين، من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. فمهما استطاع أحدنا أن يزداد تمسكا بالأخلاق الحسنة وأن يبتعد عن الأخلاق المرذولة، فهو يزداد تمسكا بالدين وتمسكا بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتمسكا بتعاليم رب العالمين. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت يعني انصرف فهي أمانة. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المجالس بالأمانة. في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المستشار مؤتمن. أحيانا أنت تكون في مجلس يحدثك رجل بحديث خاص ثم ينصرف. لا يجوز شرعا أن تخبر الناس بحال هذا الرجل. وألصق من يمكن أن ينضبط بهذا الأمر أو أن يتفلت منه الزوج مع زوجته، وبالعكس. أحيانا الزوج يحدث زوجته حديثا خاصا جدا لأنها قريبة جدا إليه، فتعجب من بعض النساء يذهبن إلى أمهاتهن فيخبرن أمهاتهن بما حدث الزوج. هذه تخون الأمانة. وبالعكس أحيانا الزوجة تحدث زوجها بحديث خاص، وإذا بهذا الزوج يمضي ليخبر أمه أو يخبر أباه أو أخته أو أخاه بهذا الأمر. إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل يفضي إلى زوجته وتفضي إليه زوجته، ثم يصبحان فيهتك أحدهما ستر صاحبه. هذا من أكبر السوء في الرجل مع أهل بيته، أو في المرأة مع أهل بيته. هذا إذا كان بمسألة حديث حدث الرجل زوجته أو الزوجة حدثت زوجها، فما بالك بأمر خاص يخص علاقة خاصة بين زوج وزوجته. الإسلام أيها الإخوة مبني على الطهر، ومبني على العفة، ومبني على حفظ الأمانات. المجتمعات غير المنضبطة بشرائع الله عز وجل ما عندها مشكلة لا في هتك أعراض، ولا في هتك حرمات، ولا في هتك أستار، ما عندهم مشكلة على الأطلاق. وأنتم تشاهدون وتسمعون تأتي أفلام مصورة في أمور خاصة جدا بين رجل وامرأة، وتعرض على الملأ. ما عندهم أي قيمة للعفة، ولا عندهم أي قيمة للطهارة، ولا عندهم أي قيمة للعلاقة النبيلة بين الزوج وزوجته. وقبل سنتين هناك منظمة في أمريكا اسمها منظمة العفة، هي عبارة عن جمعية أهلية تعمل في أمريكا جديدة منشأة. أعلنت هذه المنظمة عن جائزة بقيمة 10,000 دولار، يعني كم سوري اليوم؟ يعني 1,000,000 ليرة سوري، 10,000 دولار لأي خاطبين يتقدمان إلى هذه المنظمة بشرط أن يكونا عفيفين. بس يجوا 2 عفيفين خاطبين بياخذوا 1,000,000 ليرة سوري. 6 أشهر ما جاء أحد، لك تأخذوا 1,000,000، يا ريت يعملوها عنا نروح كلنا الحمد لله. هذا فضل الله عز وجل علينا في هذا الدين أيها الإخوة، وفي هذه اتباع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أننا نباهي بالعفة وأننا نحافظ على العفة. لكن غير المنضبطين بضوابط الشرع، العفة لا قيمة لها على الإطلاق، ويرتكبون كل الموبقات، بل وينشرون هذه الرذائل ويفضحونها. ونحن بتعاليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الكلمة إذا حدث بها الرجل زوجته أمانة لا تخرج عن داخل هذا البيت، كلمة، فما بالك بما هو أكثر من الكلمة. هذا الحديث ملاصق جدا لعلاقة الزوج مع زوجته وبالعكس، لكن كمان هو عام. الحديث يقول إذا حدث الرجل بحديث، الرجل هذه اسم جنس محلى بأل يفيد العموم، أحيانا الشريك بحدث الشريك وبأمر خاص، وإذا بهذا الشريك يفشي سر صاحبه. أحيانا أخ يحدث أخاه بحديث يفشي سر صاحبه. ومرة النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من الصحابة يريد أن يحدثه بما حدث فلان، رسول الله في فلان مبارح حكى، جاء بده يتكلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوقفه قال لا تحدثوني عن أصحابي شيئا، ما حدا يجيب لي حديث فلان هكذا تكلم وفلان هكذا، قال لا تحدثوني عن أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سنه الصدر. لا تقول الكلام على وجه الإفساد بين الناس. ومرة واحد من الخلفاء أيضا جاءه رجل يريد أن ينقل له حديثا عن رجل، أن فلان تكلم كذا وكذا، بده يتكلم بالموضوع، فغضب هذا الخليفة وصرخ في وجه هذا المتكلم، قال له أما وجد الشيطان غيرك حتى يكلفك بنقل الحديث؟ بليس ما لا غير أنت تجي تنقل لي الحديث. فليتدرب أحدنا أيها الإخوة اتباعا لأدب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنك إذا حدثت بحديث أن تجعل هذا الحديث أمانة. في مرات موظف يكون بيعمل بشركة، نستلم هو دفاتر فيها أمور يعني تعتبر أسرار للشركة، إذا هذا الموظف انتقل من الشركة هل يجوز له أن يكشف أسرار هذه الشركة؟ لا. أكثر من هيك، مرات موظف في معمل عنده خلطة معينة لمادة معينة، هو مطلع على هذه الخلطة، لكن هذه الخلطة تعتبر بالنسبة لهذا المعمل لهذا المصنع تعتبر ذات قيمة تجارية، يعني هي ميزة هذا المعمل. انتقل هذا الرجل من معمل إلى معمل، هل يجوز له أن ينقل هذه الوصفة أو هذه الخلطة إلى المعمل الآخر الذي انتقل إليه؟ جواب لا. المجامع الفقهية أقرت بأن الأسماء التجارية والعلامات التجارية والوصفات الخاصة المميزة لكل منتج، هذه ذات قيمة لا يجوز الاعتداء عليها إلا بالبيع الحلال. يعني أنا بصير اشتري ماركة، بصير اشتري اسم تجاري، بصير اشتري خلطة معينة، بجوز بصير أخذ بصير أخذ وكالة شيء بس بدفع ثمنه. أما ما بصير تاجر سوري يوكل معمل بالصين يصنع له كنزات معينة ويقول له حط لي عليها ختم ميد إن جابان مثلا، ما بيجوز في الشرع. وما بيجوز لتاجر أو بائع أو صانع يصنع والله قطعة قماشية معينة ويحط عليها أنه هي ماركة كذا وهو كاذب في هذا الأمر، لأن هذه من الأمانات التي لا يجوز الاعتداء عليها. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الكلمة، إذا حدث الرجل بحديث ثم انتفت فهي أمانة، فما بالك إذا كان وصفة معينة لمنتج معين، هذا أمانة ولا يجوز الاعتداء عليه. وأسمع أحيانا أن معملا منافس لمعمل آخر، مدير هذا المعمل بطريقة ما يرسل جواسيس إلى المعمل المنافس ليشاهد من يعني الأشخاص الفاعلين في هذا المعمل المنافس، فلان من الناس، يرسل له من يغريه بالمال بالمعاش العالي، يغريه يعني خدمات معينة لأجل أن يترك عمله في هذا المعمل ويأتي إلى المعمل الثاني. حتى إذا جاء إلى المعمل الثاني طلب إليه أن يعطيه أسرار المعمل الأول لأجل أن يؤذيه ولأجل أن يلغيه من السوق. كل هذا خيانة للأمانة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الحديث بأنه أماني، فما بالك بهذه الأمور. الآن الفقهاء من جملة ما تحدثوا في مسائل البيع والشراء قالوا هناك بيوع تسمى بيوع الأمانة، وهذه مهمة أيها الإخوة أن نعرفها، لأن بعضنا ربما يعني فعل شيئا من هذا وهو يدري أو لا يدري. أحيانا أنا أشتري هذا الكأس بمئة، بعرضه للبيع بمئة وخمسين، ويأتي الزبون يشتري لا حرج. أحيانا أنا أشتري بمئة، بعرض بمئة وعشرين، يأتي زبون يشتري لا حرج. مرات بيجي زبون لعندي بقوم أنا بقول له يا أخي خذه برأس ماله، بيقول لي اشتريت بديش رأس ماله، قال أنا شاري بمية، بروح بقول له مية وخمسة، أكلت مالا حراما. متى ما قلت له للزبون برأس ماله معناته بدك تبيعه برأس ماله، ما بتزيد ولا ليرة سوري. هذا من بيوع الأماني، البيع برأس المال. أنت بالأصل غير ملزم أن تقول لي خذه برأس مالي، قل لي يا أخي أنا بدي بيعك يا 150، إن شاء الله أنت شاري بعشر ليرات أو شاري بألف ليرة، خلص قل لي أنا بدي بيعك يا 150. بس مجرد ما قلت لي خذه برأس ماله، إذا يجب عليك أن تعرض علي أو أن تخبرني بالرأس المال الحقيقي الحقيقي. وإذا كان بدك تحط كمان أجور الخدمات، يعني هو هذا رأس ماله 100 بس أخي نقله دفعنا كمان 3 ليرات والكهرباء والضرائب دفعنا ليرتين صار ودون 150، اللي أخي برأس ماله مو بالتكلفة، بالتكلفة والأتعاب اللي هيك. أو لا تقول أنت لست ملزما، اللي بدي بيعك 150 بصير. البيع بالرأس المال من بيوع الأمانة. فإذا قلت لي بالرأس المال بدك تضع الرأس المال الحقيقي، هذا واحد. في النوع الثاني اسمه بيع الحطيطة. مرات بيكون تاجر عنده مجموعة بضائع صلى فترة كاستة بالمستودع، فبيجي زبون بيقول له أخي أنا عندي هذه البضائع موجودة بالمستودع، خذها بأقل من رأس ماله 10%، فهي إذا كان رأس مالية خذها بتسعين. كمان هذا بيع الحطيطة من بيوع الأمانات. أنت عم تقلي أنه بأقل من رأس ماله بعشرة بالمية، لازم تقول لي الرأس مال الحقيقي قديش والعشرة بالمية قديش ونحسن. إذا بيكون رأس ماله مية وبتروح تحسبها بمية وعشرة وبعدين بتقيم العشرة بالمية 11 ليرة، بتكون أنت ارتكبت محرما. وأحيانا بائع بيقول له للزبون أخي خده بس ربحني فيه 10 ليرات، كمان هذا من بيوع الأمان. لما بتقول لي بس ربحني 10 ليرات معناته أنت حتاخذ مني رأس ماله زائد 10 ليرة. هلأ بدك تجيب لي الرأس مال الحقيقي. أما تكذب على يكذب امرؤ على الزبون يقول له أخي بس ربحني 10 ليرات، هو يكون ربحان فيه 35 ليرة، ارتكب محرم. بالأصل لك أن تربح بهذه الكاسة 100 ليرة سوري، ما في مشكلة في الشراء، بس لا تقل لي لا بالرأس مال، ولا تقل لي ربحني 10 ليرات، ولا تقل لي خسرت لك 10 ليرات. خلاص قل لي أنا بدي بيع هذه الكاسة 150. هذا الدين أيها الإخوة الأمانة تدخل في كل أجزائه. لذلك قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان. هذا الدين كله أمانة. الوضوء أمانة. هلا بالله عليك إذا أنت عم تتوضى مين خبر أنك أنت وصلت المي لعند المرفقين لما لتحت المرفقين؟ ما في أحد. مين خبر أنك أنت غسلت وجهك أو ما غسلت وجهك؟ لا أحد. لكن صلتك بالله عز وجل هي التي تدعوك إلى أن تنضبط بالوضوء كاملا. إذا صليت الظهر أربع ركع لما خمس ركع، من الذي عم ما في شرطي يعني موكل يعد لك كل واحد بيناتنا كم ركع عم بيصلي العشاء، لكن أمانتك هي التي تدعوك إلى أن تضبط صلاتك وأن تضبط صومك وأن تضبط زكاتك وأن تضبط حجك، هي التي تضبط. يعني لا واحد مرات الزكاة تبعه إذا قال لحاله يلا خلينا نقيم 100,000 ورقة سوري ما ندخلهم للزكاة، ما حدا، لن يأتي شرطيون ليحاسبك عليها، هي ليست ضريبة، هي أمانة بينك وبين الله عز وجل. في قصة هي للطرفة تقال بأنه كان في إمام لمسجد بقرية، بس أهل هالقرية كانوا كتير يعذبوا للإمام كتير ويزعجوا ويجيبوا له وجع راس، هو متضايق جدا وهن يزيدوا يعني ضيقا وكربا. بعد شي 10 سنوات من إمامته خلص قرر ينتقل من القرية. فباليوم اللي بده ينتقل فيه آخر صلاة اللي عم يصلي بالجامع كان نائل كل أغراضه وكل أهله، صفيان هو قال صلى فيهم صلاة الجمعة آخر صلاة هي سيصلي، بس خلص الصلاة التفت عليهم قال له أنا بدي أحكي لكم شغلي، أنا صلي 10 سنوات عنكم بهالجامع والحقيقة أنتوا أذيتوني وأزعجتوني وجبتوا لي وجع رأس، وما يعني أنا مالي مسرور منكم وجدا كنت مزعوج منكم، بس بدي أحكي لكم شغلي أنا من مجاكرتي منكم كنت عم صلي فيكم بلا وضوء. يعني هو يقول له بالوضوء يعني ما خسروا شيء الحقيقة، هو الخسران هي هذه للطرفة. بس بين قوسين إذا واحد سألت إحدى الأخوات مرة بأنه هي أرسلت ورقة أنه صلت مع زوجها مع زوجها صلاة المغرب، فلما أذن العشاء أخبرها بأنه كان في المغرب غير متوضئ. نحن بس هو يعني تقول ما الحكم؟ طبعا هي صلاتها صحيحة بس هو بده يعيد صلاته. شاهد أيها الإخوة أن الإسلام مبني على الأمانة. حتى الحديث إذا حدثك إنسان والتفت فهي أمانة، ولا يجوز لأحدنا أن يذهب أو أن يعتدي على حديث غيره أو على كلام غيره فضلا عن الاعتداء على ماله أو الاعتداء على دمه أو الاعتداء على عرضه، نسأل الله السلامة. إذن الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. طيب، ومرات إنسان بيستشيرك في مشورة، كمان هذه أمانة، إذا بتعرف تكلم وإذا ما بتعرف اسكت. اسكت لأنك إذا تكلمت وأنت لا تدري تكون قد أوقعته في في في حرج شديد. وإذا الرجل حدث أخاه بحديث وهو كاذب، يعني بيعرف حاله أنه هو مو اختصاصي عن هذا الأمر، بس يلا أخي حب له، لأنك ربما بكلمة تغير مستقبل إنسان. فإذا كنت خبيرا أو اختصاصيا فقل، إذا ما لك اختصاصي قل أنا لا أدري. ثم إذا كنت خبيرا واختصاصيا لابد أن تجيبه بالأمانة، لأنه هو يستشيرك وربما سيبني على هذه الاستشارة يعني شيء متعلقا بحياته. من أجل هذا قال العلماء: ما الحكم في من استشير في امرأة أو في رجل في خاطب، إنه هل يذكر عيوبه؟ يعني أنا بعرف شخص جاءني رجل يقول: والله يا أستاذ في فلان الفلاني إجا يخطب من عنا من عيلتنا، شو برأيك؟ وهذا الشخص أنا عزيز علي أو قريب إلي أو صديق لي أو تلميذ من تلامذتي أو أخ من إخواني، والآن أنا أستشار، هل يجوز أن أذكر عيوبه؟ الجواب يجب، مو يجوز. إذا كانت عيوبه تؤذي في مسألة الزواج يجب أن أذكره. طيب، أليست هذه غيبة؟ الجواب: هي غيبة، بس تجوز الغيبة في ستة مواطن، واحدة منها هذه المواطن: من استشير في خاطب، أو استشرت أنت في رجل بدي أتعامل معه تعامل مادي، أنا في رجل بدي شغل معه مال، فجئت سألتك أنه هذا الرجل أنت بتعرفه بشوفك دائما جالس معه، شو رأيك أعطيه مالي؟ وأنت بتعرف بأن هذا الشخص سيء الأمانة وأنت جربته مرة ومرتين، يجب عليك شرعا أن تقول لي: يا أستاذ لا تعطيه مالك. هلأ العلماء قالوا، بس احتراما للإنسان، لك أن تدفعه بأخف الأضرار. يعني مثلا أنت تعرف هذا الإنسان مثلا يرتكب محرما كبيرا لا يصلح لمسألة الزواج، فجاء من يقول لك: فلان خطب من عندنا نعطيه؟ أنت لست مكلفا الآن تقول له: والله هذا فلان يرتكب الموبقات كذا وكذا وكذا، بس أنت فيك تشير إشارة تقول له مثلا: والله لو جاء ليخطب من عندي لما أعطيته. خلاص، هو هذا فهم بدون أن تكشف سرائر الناس. هلأ إذا قال لك: طيب ليش ما تعطي؟ بتقول له: والله يعني أنا أعلم عنه أمرا ليس جيدا. إذا قال لك: شو هالأمر؟ شايف؟ يعني أنت تبدأ مشان ما تجر له ضررا لهذا الإنسان، ابدأ بالشيء العام، لكن إذا ضيق هذا الإنسان لك أن تذكر هذا الشيء. حدثوا عن أحد رجالات الحديث اسمه علي ابن عبد الله المديني. علي ابن عبد الله المديني هو من رجالات الجرح والتعديل، هو إمام في فن تصحيح الأحاديث وتضعيفها، وهو واحد من شيوخ الإمام البخاري. علي ابن عبد الله المديني من كبار الثقات، بس أبوه اسمه عبد الله، أبوه كان رجلا ضعيفا، يعني حفظه للحديث ضعيف، معناته الأحاديث التي يرويها ضعيفة. بقى هو علي بن عبد الله المديني هو من رجالات التوثيق والجرح، هو بيقول فلان ثقة وفلان ضعيف. فمرة التلامذة قالوا له: يا علي، أبوك عبد الله ما تقول فيه؟ صعب، هلا بدك يحكي عن أبوه والأمر بخص أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا له يا علي أبوك عبد الله ما تقول فيه؟ ثقة نأخذ الحديث منه؟ فسكت وأطرق. قال ثم رفع رأسه وقال هو الدين، أبي ضعيف، هذا دين، هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أبي لا تأخذ منه الأحاديث، أبوه، لكن هذا دين. فالمستشار مؤتمن، أنت إذا استشرت، أنت إذا استشرت يجب أن تقول، ويجب أن تقول الشيء الذي إذا عرض على الله عز وجل رضي عنه. مر المغيرة بن شعبة صحابي، وكان داهية من دهاة العرب، ذكي جدا. دهاة العرب أربعة، في أربعة بالمروا على العرب من كثر أذكياء جدا يقولوا عنهم دهاة. المغيرة بن شعبة واحد منهم، معاوية بن أبي سفيان واحد منهم، عمرو بن العاص واحد ثالث، وزياد بن أبيه، هذون أربعة. فالمغيرة بن شعبة مرة قال ما غلبني أحد برأيه إلا فتى استشرته مرة في خطبة امرأتين، إنه أنا بدي أتجوز فلاني تعرفها شو رأيك؟ قال وكانت حسيبة جميلة غنية، يعني عروس لقطة. فقال لي أيها الأمير إنها لا تصلح لك، ما بيمشي الحال تتزوجها. قلت لما؟ قال رأيت رجلا يقبلها. هذا الأمير شو هذا، سمعة جدا سيئة، فتركها. بعد حين دعي هذا الأمير المغيرة بن شعبة إلى عرس هذا الشاب، فسأل عن العروس وإذا هي نفس العروس اللي كان بده يخطبها. قال فجاء إليه وقال أما قلت لي لقد رأيت رجلا يقبلها؟ قال نعم لقد رأيت أباها يقبلها. أخذ منه العروس يعني. طيب هلأ هذا بالدين مخالف للأمانة. المستشار مؤتمن. مرات بيكون إنسان بده يشتري سيارة بيستشير فعلا إنسان يا لطيف بيبيح له 50 وصف سيئ فيها، بعد فترة بيروح هذا بيشتريها بيقول لك يا أخي لقطة زحلقنا للرجل. الشرع ما بيجوز. الشرع إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. مرات في شروة بيت، مكتب عقاري، بيجيب زبون لبيت وأبدا راكزة، يعني البيعة راكزة، الاثنين موافقين والسعر مناسب للاثنين، بيخبر مكتب عقاري ثاني صلوا عم بيدلل على البيت ما بعرف قديش. يا لطيف الله أكبر، شلون راحت منه الرزق؟ هلا بيتصل بهالزبون اللي بده يجي يلي اجا بيقول له لك يا اخي شلون تشتري هذا البيت، هذا البيت فيه كذا وكذا وكذا، يا اخي هذا البيت سعره انت في قوس البيعه وانا بجيب لك احسن، عندي ثلاث بيوت غيره. كلها خيانه، وكل هذا فيه دخل مال حرام الى جيب كل واحد ممن فعل هذه الافاعيل. اذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. هذا خلق من أخلاق المسلمين. والحقيقة إذا نزعت النبي صلى الله عليه وسلم حدث أول ما ينزع من الأرض الأمانة. جاء في بعض الحديث الأحاديث قال حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني بالحارة كلها أخي والله في فلان واحد أمين. كان من زمان ينقال بالحارة كلها في بعيد من هون واحد خاين، بصير بس نوصل لمرحلة بالبلد كلها أخي فلان أمين، بس واحد، معدودين هذول الأمناء. لذلك مطلوب أيها الإخوة كل واحد بيناتنا يراجع نفسه، سواء في كلامه، سواء في حديثه، سواء في تعاملاته مع الناس، سواء في مصداقيته. في قصة عجيبة، لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة. فمفاتيح مكة، مفاتيح الكعبة، الكعبة كان لها بابان، بقى في خدمة للكعبة، وكانت قريش من الجاهلية تعتز بسقاية الحاج، وتعتز بإطعام الحاج، وتعتز بخدمة الكعبة، وكانوا يتوازعون هدول المهام لا توضع إلا لأشراف العائلات بقريش. فالمهم اللي كان حامل مفتاح الكعبة اسمه عثمان بن طلحة، هو مسؤول عن ورثان هذا المفتاح وعن خدمة الكعبة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فالكعبة كان في بقلب منه وعلى ظهره 360 صنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطهر الكعبة من الأصنام، فسأل وين المفتاح، قالوا له مع عثمان. قال يا علي يا زبير روحوا لعند عثمان جيبوا لنا المفتاح. عثمان مشرك هرب. سيدنا علي الله يرضى عنه وسيدنا الزبير أنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لهم جيبوا المفتاح، والله المفتاح بده يجي. دوروا على عثمان، ذهبوا إلى بيته، قرأوا عليه الباب، نزل، قالوا يا عثمان هات المفتاح. قال لهم ما في مفتاح، كافر عثمان هو مشرك، هات المفتاح ما في مفتاح. قالوا له عارية، عم يقول لك عيري، هات المفتاح. امتنع عنهم، سيدنا علي لوى له ذراعه وأخذ المفتاح وذهب باتجاه النبي صلى الله عليه وسلم لحق عثمان. سيدنا علي فتح الكعبة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم، نظفوا الكعبة من الأصنام، نظفت الكعبة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. خلاص لما أراد أن يخرج جاء عثمان، قال يا محمد هات المفتاح، مو قالوا لي جمعتك عيري، هاي فتحته صليت وهات المفتاح. الآن شوفوا هالموقف، مفتاح أشرف بيت على وجه الأرض، قبلة المسلمين، معقول يكون بإيد مشرك؟ يعني بلا تشبيه بلا تشبيه، تخيلوا هلا مفتاح جامع الحكيم، والله بيفتح لنا واحد ما له علاقة بدين بنوب على الإطلاق، وكنا بنصلي الصبح والظهر المغرب نحضر الدرس، والله افتح لنا الله يوفقك، هذا جامع، فكيف الكعبة؟ الصحابة كلهم واقفون، معقول مفتاح الكعبة يكون بإيد واحد مشرك يعبد مع الله غيره؟ ما يعني ما بتركز. بعدين من هو؟ يعني الآن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو القائد العام للجيش والقوات المسلحة للجيش المنتصر، وهذول مشركين مهزومين عملوا الأفاعيل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابته، والآن مهزومين هنين، شو لك أنت تخاطب القائد العام لهالجيش تقول له هات المفتاح؟ بس الصحابة صمتوا، شو بده يصير؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه نزل عليه جبريل، عرفنا ذلك من وجهه. فلما سري عنه قال يا علي أين عثمان؟ قال هو يا رسول الله. قال أعطه المفتاح. قال يا رسول الله؟ قال إن الله قد أنزل علي، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أنتوا أخذتوا منه هذا المفتاح أماني، الله بيقول لك رجع. سيدنا علي قال يا عثمان هات المفتاح، لقد أنزل الله فيك قرآنا. قال فيه؟ قال إيه هيك الله يقول إن الله يأمركم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا مو سياسة ولا نظام أرضي، هذا اللي بيفعل هذه الفعلة، هذا رب هو رب لكل العالمين، هذا دين هو دين الأمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوها يا بني شيبة، إن عثمان من بني شيبة، إيش لا ينازعكم فيها إلا ظالم. لذلك إلى الآن مفاتيح الكعبة في بني شيبة إلى الآن. إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة، لذلك يا أخواننا ويا أيها الأخوات، كل واحد بيناتنا يراجع نفسه، هل هو عنده شيء من لا سمح الله من سوء الاهتمام، إما بحديث أو بنظر أو بمال إذا أودع مالا أو بحاجات للناس أو بأسرار للناس؟ إذا لم يكن في من هذا الشيء فليحمد الله عز وجل، ولا سمح الله إذا كان في عنده خطأ بشيء فليصححه. بدنا نأخذ حديث آخر وننهي الدرس به، والحديث مهم للأخوات النساء، عن زينب الثقفية رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحدى كن المسجد فلا تمس طيبا، إذا شهدت إحدى كن المسجد فلا تمس طيبا. حديث رواه الإمام مالك والإمام مسلم. الحديث الأولاني رواه الإمام أحمد بن حنبل وأبو داود. هذا الكلام الحقيقة مهم للأخوات. في قاعدة عريضة في مسألة المرأة في الإسلام، مبنى الأحكام الشرعية الخاصة بالمرأة في الدين مبنية على الستر بشكل عام. المرأة في الإسلام مبنية على الستر، لأنه نحن مجتمع عفاف، مجتمع طهر. هذا الستر في له ضوابط وله قواعد، ضوابط خاصة بالرجل وضوابط خاصة بالمرأة. الرجل مطلوب إليه أن يغض بصره، بس المرأة مطلوب إليها أن لا تبرز مفاتنها. الرجل مطلوب إليه أن لا يطلق بصره في نظر إلى النساء، ولا يكثر حديثا فيما يتعلق بالاختلاط بالنساء. لكن المرأة مطلوب إليها كمان أن تنضبط، أن لا تظهر زينتها خارج بيتها. لذلك مرة سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان واقفا في الطريق فمرت امرأة فوجد منها رائحة الطيب، عطر، قال: إلى أين يا أمة الجبار؟ قالت: إلى المسجد، رفع الجامع. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة تعطرت ثم خرجت من بيتها كتبت عند الله زانية حتى ترجع. وين رايحة أنت على الجامع وحط عطر؟ لا عطر مشيخي، لا عطر بلا مشيخي، ولا عطر نظافة، ولا عطر تبع بلا نظافة. لا يجوز شرعا للمرأة أن تظهر شيئا من زينتها خارج البيت. والعجيب الآن أيها الإخوة أن بنات المسلمين يظهرن بمظاهر عجيبة، حتى تأتينا بعض الإيميلات مقارنة بين بنات اليهود وبنات المسلم، لابسة إشارب ولابسة كنزة بضي لاصقة بجسمها بطريقة عجيبة. شو هذا؟ قال: مو منيح هيك، يحطينا حجاب. مش من قال لك الحجاب بس هو ما يغطي الرأس؟ الحجاب مطلوب الشرعي أن تستري كل مفاتنك. لابسة إشارب ولابسة بنطال ضيق، المومني هيك، هذا مو مستور؟ لا مو مستور. وسبق أيها الإخوة مرارا بأن ثوب المرأة الساتر هو ما أخفى اللون والحجم، شغلتين. إذا أظهر الحجم ليس ساترا، كأنه من دون هدوم يعني، ما بيجوز. طيب بس في بنات نعم بيساووا هيك، بنات المسلمين، نساء المسلمين. طيب كيف هيك؟ قال: والله أنا مفكر أنه هيك منيح، بتحط إشار تجي على الجامع، بس بتحط بخة صغيرة صغيرة هيك على وجهها مبيض. ليش عم تحطي المبيض؟ قال: والله واقي للشمس. فاد عجيب، كيف هيك أنت تفعلين؟ تحط كحلة، تحط حمرة. طيب شو عم تساوي انت؟ قال: هي حجاب، الحمد لله حطيت عباسي انا حجاب، ما منيح. الجواب: لا لا، مالك منيح. الحديث يقول إذا شهدت إحدى كنا المسجد إذا على الجامع ما بيصير، فما بالك معناتها إذا رايح على الجامع ولا رايح على مكان العمل. تعجب من بعض الأخوات مسلمات وبتحب الله وبتحب النبي صلى الله عليه وسلم، تتصدق خير الله، تفعل أفعال صالحات خير الله، بس حتى إذا جئنا بالانضباط بالثوب كأنه يعني عندها حرج شديد بهذا الأمر. يا أيها الإخوة أيها الأخوات، يعني هذا الدين هيك كل متكامل مع بعض البعض. بني إسرائيل الله عز وجل عاد عليهم، قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني صدقة بتتصدقي، صوم بتصومي، صلاة بتصلي، أعمال صالحات عندك شيء كثير جدا، أوراد عندك كثير، بس الثياب ما عندك انضباط بهذا الشرع. سامحوني كمان بعض الأخوات، جعلنا من الحجاب الإشارب جعلنا منه هو بحد ذاته لافتا للنظر، لأنه من شروط الإشارب أن يكون ساتر للعورة. عورة المرأة في اتجاهين فقهيين اثنين معتمدين، اتجاه بيقول المرأة كلها عورة حتى الوجه والكفين، لذلك هذا الاتجاه تغطي المرأة وجهها وكفيها. في اتجاه ثاني معتمد وصحيح عند جماهير الفقهاء أن المرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين، وجاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء يا أسماء إن المرأة إذا بلغت سن الحيض، معنى الحديث ما ينبغي منها أن يرى إلا هذا، وأشار الكفين وهذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجهه وكفيه. طيب، فالآن الوجه والكفين مذهب فقهي معتمد بجواز كشفهما، وفي مذهب فقهي معتمد بسترهم. الآن لو أخذنا بجواز الكشف بس على أساس لا يكون الإشارب هو بحد ذاته لافت للنظر، يعني مرات في إشاربات مثل التيجان مثل الورود هيك والزركشات بتحس الإشارب هو عم بيقول للناس تعالوا شوفوا شو في هون، فلا بد للإشارة أن يكون ساتر للشعر لصفحة العنق مثلا، ولا بد أن يكون هو بحد ذاته ليس كمان لافتا للنظر حتى لا يلفت نظر الناس إليه. طبعا المرأة مأجورة، والله شيء صعب مو سهل، نحن الرجال يعني الآن يكون الدنيا في حرارة الصيف لا يتحمل أحدنا أن يضع على بدنه يعني ثوبا إضافيا، بس هن النساء مأجورات مبرورات معانات بالقدر اللواتي يعني يحفظنا أنفسهن في هذا الثوب. إذا شهدت إحدى كنا المسجد ثلاث مس طيبا. طيب الآن السؤال، لو أن امرأة حضرت المسجد وفيها طيب صلاتها صحيحة؟ جواب نعم صلاتها صحيحة، لكن هي آثمة بمس هذا الطيب في بدنها. الآن بالمقدار الذي منع الإسلام المرأة أن تكون خارج البيت متزينة متطيبة، بنفس المقدار دفعها أن تكون داخل البيت على أفضل حلة وأفضل زينة وأفضل طيب، لأنه داخل البيت هذا حلال، وهي مدعوة مأجورة مبرورة بمقدار ما تعتني بزوجها، وخارج البيت هي مأجورة مبرورة بمقدار ما تحفظ نفسها. هذان حديثان أيها الإخوة أحببت أن أقرأهما عليكم اليوم من أدب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة، إذا شهدت إحدى كنا المسجد فلا تمس طيبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.